فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنه قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول ويأتيك بالأخباد ما لم تزودي. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكن فربما يتبسم معهم. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه زهير عن سماك أيضا. باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الباب عن سعد وابن عمر وابي الدرداء وابي سعيد هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الفصاحة والبيان. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد رضي الله عنه. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المكدر عن جابر إلا من هذا الوجه. وعبد الجبار بن عمر يضعف. وبليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السائمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السامة علينا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن الشارين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. باب. وبه قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ديم عليه وإن قل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. وبه قال حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث صحيح. باب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسيقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بنقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. بأبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.